وسنتحدث الآن عن فن من الفنون وعلم من العلوم، ألا وهو علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية، وهذا العلم من العلوم الجليلة في القدر والمكانة والمنزلة لدى الفقهاء خصوصا ولدى أهل العلم عموما. فقد اعتنى العلماء بهذه القواعد لما فيها من الفوائد العظيمة، فهي تجمع لهم شتات المسائل الفقهية في قاعدة واحدة، ويستطيع من خلالها أن ينظر في الأدلة بنظرة واسعة من خلال دراسته للقواعد الفقهية. وهذا العلم فن مستقل، وقد كان جزءا من علمين، من الأصول، من أصول الفقه، ومن الفقه أي من مسائله. فقد كان العلماء يذكرون القواعد ضمنا، يدرجونها ضمن المسائل الفقهية. وتجدون في جانب آخر بأن العلماء كانوا يذكرونها تحت علم أصول الفقه، تحت علم أصول الفقه بشيء يسير، ثم إن هذا العلم استقل بنفسه فصارت له قواعده الخاصة ومبادئه ومصنفاته وعلماؤه وغير ذلك، صار علما مستقلا استقل عن علم أصول الفقه بقواعد يذكرها أهل العلم. ولدينا كتاب صغير الحجم عظيم النفع في هذا العلم وهذا الفن، ألا وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. وقبل البدء في الخوض في معاني القواعد والدخول في المنظومة، لا بد من تعريف شيئين: تعريف الكتاب والنظم، وتعريف الناظم أو التعريف بالناظم رحمه الله. أما التعريف بهذا الكتاب، فهذا الكتاب اسمه منظومة القواعد الفقهية، وهو يدخل ضمن الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. والكتب التي ألفت في القواعد الفقهية، الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية ما بين مطول ومختصر، وما بين منظوم ومنثور. وقد حاز هذا الكتاب خصلتين مما ورد عن أهل العلم في مصنفاتهم، ألا وهما الاختصار والنظم. الاختصار والإيجاز، فلم يذكر جميع ما ورد من القواعد الفقهية، ولكنه ذكر الأهم منها، فكان كتابه من المختصرات المفيدة. والصفة الثانية النظم، أنه جعل صيغة منظومة، والنظم هو الكلام الموزون المقفى الذي يمشي في ألفاظه على قافية واحدة وعلى قواعد معينة. والغالب في منظومات العلوم والفنون كما هو معلوم أنها تأتي على بحر الرجز، وهذا البحر بحر سهل الركوب عليه، لذلك قيل عنه هذا حمار الشعراء، أي سهل التذلل، من شاء أن يتعلم أو يستفيد في علم الشعر ركب على ظهره فوجده سهلا، بخلاف بعض البحور فإنه لو يدخل فيها يكون قد ركب فرسا فلربما أسقطه الفرس من ظهره فكان سبب هلاكه. فلذا قال بعضهم: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. فلا بد من التريث في فهم الشعر وقواعده، وقد ألف العلماء في ذلك قواعد. ابتدأ هذه القواعد الخليل بن أحمد الفراهيدي، لا نطول كثيرا، وإنما نذكر أن هذا من المنظومات السهلة، فقد جاء هذا النظم سهل الألفاظ دقيق المعاني رصين الأسلوب، يسهل حفظها، يسهل حفظ هذه الأبيات ويسهل أيضا فهمها، وإذا قرأها القارئ وجد حقيقة ما أخبرنا عن هذا الكتاب. هذا الكتاب أيضا اعتنى أهل العلم به، بهذه المنظومة وبهذا الكتاب، وعنايتهم كانت على ما يلي: أولا بحفظه، بحفظ هذه المنظومة، وهذا الذي أطلبه من كل حاضر ومستمع، أن يجد في حفظ هذه الأبيات، وسيمضي معنا في كل يوم شيء يسير يستطيع الشخص أن يحفظه، وزد على ذلك أن ألفاظه سهلة ومعانيه سهلة. ومن العناية أيضا الشرح، فقد شرح أهل العلم هذا النظم بشروحات كثيرة، كان من أحسنها وأوجزها في العبارة والأسلوب واللفظ هو شرح السعدي نفسه صاحب المنظومة، وهو الذي بين أيديكم النظم وشرحه للسعدي رحمه الله. ومن العناية أيضا التدريس، فقد اهتم أهل العلم بتدريسه، اهتم أهل العلم بتدريسه لأنه خطوة أولى في الترقي للعلم المعين وهو علم القواعد الفقهية. هذه أول خطوة تخطوها في هذا الفن وفي هذا العلم، أن تضع قدمك في هذه الدرج وفي هذه المنزلة. أما عدد أبيات هذه المنظومة فقد بلغت 49 بيتا، 12 بيتا مقدمة وخاتمة، والبقية في القواعد. واشتملت هذه الأبيات على جملة من القواعد الفقهية والأصولية، بلغت نحو 30 قاعدة، بلغت نحو 30 قاعدة، وهي التي سيأتي معنا إن شاء الله شرحها وبيان أدلتها وأمثلتها. ولم يقصد الناظم في هذه المنظومة ترتيب هذه القواعد، لم يقصد ترتيبها، إنما ذكرها حسب ما اتفق له وما تمكن له من ذلك. وترتيبها رتبت على أنها تنقسم إلى قسمين هذه القواعد: قواعد فقهية وقواعد أصولية. والقواعد الفقهية منها ما هو من القواعد الكبرى الأساسية، ومنها ما هو من القواعد الصغرى الفرعية، وسيأتي معنا خلال الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى بيان ذلك. هذا التعريف بالمنظومة. فما التعريف بالناظم؟ الناظم هو عبد الرحمن ابن ناصر ابن حمد آل سعدي التميمي، وكنيته أبو عبد الله. ولد هذا الإمام وهذا العالم الجليل في مدينة عنيزة بالقصيم، سنة 1307 من الهجرة، وقد عاش يتيما، فقد توفيت أمه وهو في الرابعة من عمره، وتوفي أبوه وهو في السابعة من عمره. ولا تسل عن اليتم ماذا يصنع بأصحابه، يبلغ ببعضهم مراتب علية الأقوام وكبار الناس. قام أخوه الأكبر واسمه محمد بعنايته، فاعتنى به عناية فائقة، فألحقه بمدرسة يدرس فيها بعض العلماء أو بعض الفقهاء والقراء، فختم القرآن فيها وهو ابن 11 سنة. ثم بدأ يواصل مسيره في التلقي والأخذ عن أهل العلم، حتى ذهب هنا وهناك، فأخذ عن مشايخ عدة. كان أول من أخذ عنهم وقرأ عليهم هو قاضي عنيزة الشيخ إبراهيم ابن حمد الجاسر، ولازم أهل العلم وقرأ عليهم كتبا كثيرة في فنون مختلفة، في الحديث والفقه والتفسير والأصول والفرائض واللغة وغيرها من العلوم. ثم جلس للتدريس وهو ابن 23 سنة أو عاما، ابن 23 سنة. أما مشايخه فأولهم من سمعت، ومن هؤلاء محمد ابن عبد الكريم الشبل، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ صالح ابن عثمان، وغير هؤلاء كثير. ولكن أحيانا قد يختفي النجم بظهور القمر، أو قد يختفي القمر بظهور شمس، فهذا العالم الجليل قد يبرز على مشايخه ويفوقهم في العلم والمعرفة، وقد حصل له مع بعض مشايخه أنه فاقهم في العلم، وكان محبا لمشايخه متواضعا لهم، وكانوا يعرفون له ذلك الأمر. ثم رحل إليه طلاب العلم من هنا وهناك، ومن أجل من تتلمذ على يديه هو العلامة العثيمين رحمه الله. والعلامة العثيمين أيضا تلميذ بلغ مرتبة عالية في كل الفنون، لا سيما في الفقه. ومن هؤلاء التلاميذ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، ومنهم عبد العزيز السلمان، وغير هؤلاء كثير. أما صفات هذا العالم وأخلاقه وأعماله فهي كثيرة، فقد تولى أعمالا عديدة في بلاده، فرشح للقضاء ودعي لمناصب عدة، وكان ذا أخلاق فاضلة، كان كثيرا البكاء والصلاة والعبادة والصيام، كان أول من أنشأ مكتبة بالقصيم سنة 1358 من الهجرة، وكان مشتغلا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم وكذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وقد كان يمتاز بحسن طريقته في التدريس، كان حسن التدريس، وكان حسن المناظرة، وكان حافظا لمتون عدة، ويطلب من تلامذته أن يقوموا بذلك. أما كتبه فقد بلغت حد 30 كتابا في علوم متنوعة، في التفسير وقواعده، وفي العقيدة والتوحيد، وفي أصول الفقه وفي قواعده أيضا، فهو مفسر فقيه أصولي رحمه الله. توفي قبل فجر يوم الخميس توفي قبل فجر يوم الخميس في 22 من شهر جماد الآخرة سنة 1376 من الهجرة، عاش رحمه الله نحو 69 سنة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وأما درسنا، درسنا في القواعد الفقهية، فقد ذكرنا تعريفا بالكتاب وتعريفا بصاحب الكتاب. فما اسم الكتاب؟ ما اسم الكتاب عندك؟ منظومة القواعد الفقهية. كم حوى بيتا عندك؟ اختر لك 49 بيتا من الشعر. طيب، هل هي مرتبة هذه القواعد التي ذكرها؟ غير مرتبة. طيب، كم ذكر فيها من القواعد؟ 30 قاعدة. طيب، من هو صاحب هذه المنظومة؟ من هو مؤلف هذه المنظومة؟ عندك يا عبد القادر؟ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. اختر لك. أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله. طيب، والآن نأخذ مقدمة أو من المبادئ في علم القواعد الفقهية قبل الدخول في هذه المنظومة. والذي سنأخذه من المقدمات ثلاث مقدمات أو ثلاثة من المبادئ. الأولى تعريف القواعد الفقهية. ما تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد، نعرف أولا القواعد ثم الفقهية ثم مجموع الكلمتين. القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأس وأساس البناء، ومنه قواعد البيت أي أساسه وأصوله. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ومنه قوله سبحانه: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أما الفقه فمعناه لغة الفهم، الفقه معناه لغة الفهم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. ومنه قوله سبحانه: يفقه قولي، أي يفهم قولي. ومنه يطلق أيضا على العلم والفطنة، فالفقه معناه الفهم والفطنة والعلم. والمراد به فهم غرض المتكلم، إذا فقه أو فقها أن يفهم غرض المتكلم من كلامه. ولذا سمي من فهم مقاصد الشريعة سمي فقيها، سمي فقيها لأنه يفهم مقاصد الشريعة وأسرارها. وأما معنى الفقه في الاصطلاح عند الأصوليين فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، أن تعلم الأحكام الشرعية العملية التي ليست في الاعتقاد، المكتسبة المستنبطة من الأدلة المفصلة في القرآن والسنة. فما معنى القواعد الفقهية الآن في اصطلاح الفقهاء والأصوليين؟ اختلف في تعريفها بناء على اختلافهم في كونها هل هي قواعد كلية أو أنها أغلبية. والأقرب أن قواعد الفقه كلية، أي تندرج تحتها كل الجزئيات، كل الجزئيات. ولذا فالتعريف المختار لكلمة القواعد الفقهية هي أن يقال القواعد الفقهية أحكام وقضايا كلية تفهم منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها. نضرب مثالا كي يفهم التعريف. أحكام وقضايا كلية عامة كلمة هي قاعدة فقهية، مثلا الأمور بمقاصدها هذه قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير قاعدة فقهية. فنأخذ مثلا الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الفقهية هي حكم كلي، حكم كلي تفهم منه أحكام جزئية مندرجة تحت هذا الموضوع. فمثلا في العبادات صلاة ركعتين، لو أن شخصا صلى ركعتين، هذه صلاة الركعتين، صلاة الركعتين حكمها بحسب مقصد صاحبها. فإن كان مقصده صلاة الفجر فيصير الحكم ماذا؟ أنها فريضة واجبة، الأمور بمقاصده. وإن كانت من أجل دخول المسجد بسبب دخوله المسجد فهي أيضا واجبة. وإن كانت، انظر الأحكام كيف تختلف بحسب المقصد، وإن كانت راتبة العشاء مثلا أو راتبة المغرب بعد المغرب فهي سنة مستحبة. إذن اختلفت أحكامها بحسب المقاصد، فهذه قاعدة كلية تندرج تحتها أحكام كثيرة وجزئيات كثيرة. ومن ذلك أيضا في المعاملات اللقطة، لو أخذها شخص أخذه صورة واحدة، لكن شخص إن أخذها ضمن وشخص إن أخذها لم يضمن بحسب المقصد. إن أخذ اللقطة، إن أخذ اللقطة وهو يريدها له، ما يريد أن يحتفظ بها لمن؟ لصاحبها ويعرف بها، فهذا يضمن إذا تلفت، بخلاف شخص أخذها ليعرف بها، ليعرف بها، فهذا لو تلفت منه بدون اختيار وبدون قصد لا يضمنها. إذن رجعت هذه الأحكام الجزئية إلى قاعدة كلية، ما هي؟ الأمور بمقاصدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فإذن هذا أو هذه القاعدة الفقهية هي حكم كلي يندرج تحته جملة كبيرة من المسائل الجزئية ومن الأحكام الفرعية التي لا تخرج عن هذه القاعدة. هذا معنى القاعدة الفقهية. المقدمة الثانية، ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ وهذا إذا تعكر عليكم فلا بأس إن شاء الله، إن فهم فالحمد لله، إنما هي خطوات لندخل في الموضوع، فالموضوع أصله أسهل من مقدمته عند بعض الناس. هناك من فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وأول من عرف عنه التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية هو القرافي رحمه الله، أحمد ابن إدريس المكنى بأبي العباس. والفروق كما يلي: أولا أن القواعد الفقهية تتعلق، القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها دون النظر إلى الأدلة، دون النظر إلى الأدلة من القرآن أو السنة، وإنما هي تضبط الحكم بذاتها. أما القواعد الأصولية فهي متعلقة بالأدلة، متعلقة بالأدلة. فمثلا من القواعد الأصولية: الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، هذه تتعلق بالدليل. فمثلا الدليل قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة، هذا دليل ننزل عليه هذه القاعدة: الأمر يقتضي الوجوب، إقامة الصلاة واجبة. لماذا؟ هنا تقول: لأن الأمر يقتضي الوجوب. إذن قواعد الأصول هي تتعلق بالأدلة، كيف تربط بينها وبين الأدلة، وهي آلة لفهم واستخراج واستنباط الأحكام الموجودة في الأدلة، هذه القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام ذاتها: هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا جائز، هذا ممنوع، إلى آخره، مباشرة كما ذكرنا لكم الأمثلة على ذلك. ومن الفروق أيضا أن القواعد الأصولية أو القواعد الأصولية أدلة وضعت لاستخراج الأحكام الشرعية، أدلة وضعت لاستخراج الأحكام الشرعية. من أين استخرجت وجوب إقامة الصلاة؟ من خلال ماذا؟ من خلال القاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الوجوب، لأن الأمر في قوله أقيموا، فاقتضى وجوب ذلك الشيء الذي أمر به. طيب، بخلاف القواعد الفقهية فالغرض منها جمع شتات المسائل وأجزاء الأحكام، تجمعها مثلا 20 مسألة تندرج تحت قاعدة واحدة هي قاعدة فقهية، أحيانا 50 مسألة تندرج تحت قاعدة فقهية واحدة، فهذا الفرق بينهما. وأيضا ذكر بعضهم أن القواعد الفقهية يستنبط منها أسرار الشرع وحكمه، أيضا يستنبط منها أسرار الشرع وحكمه. عند أن تعرف أن المشقة تجلب التيسير، تعرف أن لهذا الدين مقاصد عظيمة وأن له حكما وأسرارا عجيبة، المقاصد أو الأمور أو الأحكام بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. هذه قواعد تبين لك أن في هذا الدين أسرارا ومقاصد عظيمة. المقدمة الأخيرة هي فوائد دراسة القواعد الفقهية. ما الفائدة من دراستك للقواعد الفقهية؟ تظهر هذه الفائدة في أمور: أولا، أنها تيسر على الفقيه أو المتفقه ضبط مسائل الفقه، ضبط مسائل الفقه، لأن الفقه موسع في مسائله، كثير في أجزائه. الذي يجمع لك هذه الأجزاء ويربطها لك بحيث يسهل عليك دراسة الفقه هو ماذا؟ دراستك للقواعد الفقهية. لذا قال القرافي رحمه الله: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ومن الفوائد أيضا أنها تعين القضاة والمفتين عند البحث عن حلول للنوازل الطارئة بأقرب وأيسر طريق. إذا كان هذا الفقيه أو هذا المفتي أو هذا القاضي عنده استيعاب للقواعد الفقهية يستطيع من خلال دراسته لها إذا نزلت نازلة أو حلت مسألة لم يوجد لها فيما سبق كلام لأهل العلم، يستطيع من خلال معرفته بالقواعد إيجاد حكم مناسب لمثل هذه النازلة. ومن الفوائد أيضا أنها تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية، حتى تكون قويا في الفقه لابد أن تكون لديك معرفة قوية بالقواعد الفقهية، لأنك تجد الفقهاء يأتون بهذه القواعد خلال كلامهم في كتبهم. ومن الفوائد أيضا أن يعرف المتفقه من خلالها أوجه الاختلاف بين المذاهب، فمثلا إذا أحاط معرفة بالقواعد الفقهية إذا دخل في المذاهب يعرف وجه الخلاف ويستطيع خلالها الترجيح. ومن ذلك أيضا من الفوائد أنها تسهل الاطلاع على محاسن دين الإسلام، فإذا كان هناك من يطعن في الإسلام وأنه ليست له محاسن، تعال لتنظر ها هي قواعد الفقه الإسلامي بأبهى صورها وأحلى منظر لها تبين لك محاسن في هذا الدين، وهي قواعد كلية تجمع جزئيات عديدة. من فوائدها أيضا أن بدراستها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويكون مقتديا بآثار العلماء وسالكا لسبيلهم، وحسبك بهذا شرفا للفقيه أو للمتفقه للأصول أو الذي يسعى لفهم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.